حصريا على موقع djkimo.com. شو بقول لما الحكي بيصير زيادة حكي وما كتير بينفع اناقش كي بغيابك بشتاق نقعد نحكي برواق بس بيتبالي فراق اهون من اني عيش عذابك فليت بلا ما تتطلع فيه شو بدي احكي بعد وقول كلامي صار كتير عليك تمنيت من بعدك اسمع غني ما ابكي عليها ايه كيف كيف بتعمل فيها معك احكي بكتب لك وبمحي بعرف اذا بحكي رح اخسر ارفي جرحي منك غامي اسمي منك بقي واسمك مرق الطريق مش اكتر خليت بلا ما تتطلع فليت بلا ما تتطلع فيه شو بدي احكي بعد وقول كلامي صار كتير عليك تمنيت من بعدك اسمع غني وما ابكي عليك حصريا على موقع DJ كيمو.